لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله قال باب الخلع. قال باب الخلع، والخلع هو فراق الرجل زوجته ببدل أو بعوض يحصل له، وهو مأخوذ في اللغة من خلع الثوب، يعني إذا أزال الثوب، وذلك لأن المرأة لباس للرجل كما أن الرجل لباسا للمرأة كذلك، فكأن الرجل إذا يعني اختلعت منه امرأته أو خالع امرأته يعني كأنه يخلع الثوب لأنها لباس له، ولذلك من هنا سمي خلعا، سمي خلعا. ومشروعية الخلع دل عليها أيضا الكتاب، وهو قول الله سبحانه وتعالى فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، في شأن يعني الأزواج عند التخاصم، فالله عز وجل يقول للحكام الذين يحكمون بينهم فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، أي المرأة وعليه. فالخلع هو يعني مفارقة الرجل زوجته بناء على طلبها بعوض تبذله له، هذا العوض يعني على قول طائفة هو المهر، وعلى قول الجمهور لا، بل لو زاد على المهر لجاز له ذلك سيأتي. وذكر الحافظ رحمه الله تعالى في هذا الباب ذكر حديثا واحدا لكن بأربع طرق أو خمس طرق. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته؟ فقالت نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطليق. قال رواه البخاري. قال وفي رواية له أي البخاري قال وأمره بطلاقها. قال ولأبي داود والترمذي وحسنه أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة. قال وفي رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند ابن ماجه أن ثابت بن قيس كان دميما رضي الله عنه، وأن امرأته قالت لولا مخافة الله إذا دخل علي لبصقت في وجهه، لكن هذا الحديث سنده ضعيف. قال ولي أحمد من حديث سهل بن أبي حثمة قال وكان ذلك أول خلع في الإسلام. إذن هذا أول خلع في الإسلام، وهو اختلاع امرأة ثابت بن قيس وهي جميلة بنت عبد الله بن أبي بن سلول، جميلة بنت عبد الله بن أبي بن سلول، فكانت تزوجت ثابت بن قيس، وكان هذا أول خلع في الإسلام، وذلك أنها كرهت البقاء معه وأصبحت لا تطيق يعني البقاء وإكمال الحياة الزوجية معه، ولذلك جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث هنا في رواية البخاري قالت ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلق ولا دين. يعني يا رسول الله أنا جاي لك في شكوى تتعلق بزوجي ثابت بن قيس ومع ذلك أنا لا أعيب عليه في خلق ولا دين. يعني هو رجل يعني عظيم الخلق عظيم الدين. قالت ولكني أكره الكفر في الإسلام ولكني أكره الكفر في الإسلام تقصد يعني رضي الله عنها كفر العشير وليس الكفر بالله عز وجل أو كفر الملة والدين إنما تقصد كفر العشرة ويعني المقصود به الإساءة ويعني رد المعروف بالإساءة هذا كفران إن الإنسان يرد الخير أو المعروف يرد بجحود أو بإساءة ده كفران لنعمة ربنا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للنساء إن كن تكفرن العشير يعني المقصود بذلك كفر العشير الإساءة إلى الزوج إذا أساء إليها يوما وقد أحسن يعني حياته كلها معها فإذا أساء يوما قالت ما رأيت خيرا قط فهذا كفر العشير أو كفران العشير. قال ولكني أكره الكفر في الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته فقالت نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطليقا رواه البخاري. قال في رواية له وأمره بطلاقها وأمره بطلاقها. هذا أيضا الحديث وغيره من الأحاديث بسببها اختلف العلماء هل الخلع طلاق هل الخلع طلاق أم فسخ. الجمهور من أهل العلم على أن الخلع طلاق مطلقا أن الخلع طلاق مطلقا وطائفة من أهل العلم على أن الخلع إذا كان بلفظ الطلاق فهو طلاق وأما إذا لم يكن بلفظ الطلاق فهو فسخ. يعني لو قال لها قالت له مثلا أريد أن أختلع منك فقال أنت طالق فهذا طلاق عند الجميع. أما لو قالت أريد أن أختلع منك وأعطيك ما يعني عوض على ذلك أو المهر أو نحو ذلك فقال لها قد خالعتك مثلا أو مثلا فارقتك فعند ذلك قال الطائفة من أهل العلم هذا يكون فسخا وليس طلاقا. والفرق بين الاثنين أن الطلاق محدد مقيد في الشرع بثلاث تطليقات فإن الرجل إذا طلق امرأته ثلاث تطليقات لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ثم تعود إليه بالطريق المنضبط في ذلك. أما الفسخ فإنه لا يؤثر في عدد مرات الطلاق فلو أنه فسخ العقد بين الرجل والمرأة ألف مرة فلا يؤثر في الطلاق ولا عدد مرات الطلاق. ولذلك هل الخلع فسخ أم طلاق؟ الأرجح هو قول الجمهور أن الخلع طلاق. الأرجح هو قول الجمهور أن الخلع طلاق وليس فسخا وليس فسخا. وذلك للروايات والتي فيها وطلقها تطليقا وفيها وأمره بطلاقها. فهذا يشهد لأن الخلع طلاق. نعم هناك يعني نوع من التنظير والتناظر بين العلماء في المسألة يعني في القولين لكن يعني في ملخص المسألة أن الجمهور على أنه يكون طلاقا مطلقا سواء كان التفريق بلفظ الطلاق أو بغيره. أي نعم. قال ولأبي داود والترمذي وحسنه أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة. وفي رواية للنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: خذ الذي لها عليك وخل سبيله، يعني خذ الذي لها عليك اللي هو المهر يعني، وخل سبيله. قال: نعم. فأمره رسول الله صلى الله فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعتد بحيضة واحدة وتلحق بأهلها، أن تعتد بحيضة واحدة وتلحق بأهلها. هذا الحديث بهاتين الروايتين احتج به من قال من العلماء بأن الخلع فسخ، أن الخلع فسخ، وقالوا أن الاعتداد بحيضة واحدة هذا دليل على أنه ليس طلاقا، أنه ليس طلاقا. وأجاب الفريق الآخر بأنه هذا لا ينافي كونه طلاقا حتى ولو كان الحديث صحيحا في أمر العدة بحيضة واحدة، وذلك لأن المختلعة إذا طلقها زوجها كانت طلقتها بائنة، طلقتها بائنة، ولذلك يكفيها حيضة واحد، يكفيها حيضة واحد. وإن كان مسائل أيضا تدخل في هذه المسألة، ماذا لو أراد الزوج أن يعود إليها مرة أخرى بعدما اختلعت منه وأراد أن يعود إليها مرة أخرى؟ هي طبعا طلقة بائنة ليس له عليها رجعة، لكن لو أراد أن يعود إليها وهي راضية بذلك فيكون هنا عقد جديد. وهو يستثنى من بين الناس جميعا أنه يجوز له أن يعقد عليها وأن يخطبها في العدة، يعقد عليها ويخطبها في أثناء العدة حتى لو كانت لسه في أول يوم في العدة، بعد ما اختلعت منه بيوم حصل نوع من التواصل، قالت خلاص أرجع مرة تانية ونتزوج مرة أخرى، يتزوجها. لماذا؟ لأن العدة إنما جعلت استبراء لرحمها منه هو، فهو إذا راجعها فهو لو كان حتى رحمها مشغول فبه أو بما له هو يعني. ثم قال: في رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند ابن ماجه أن ثابت بن قيس كان ذميما، وأن امرأته قالت: لولا مخافة الله إذا دخل علي لبصقت في وجهه. الحديث بهذه الرواية طبعا ضعيف، لكن على حتى فرض لو صح يعني ليست يعني في لا ليس في كلام المرأة إساءة إلى الصحابي رضي الله عنه، إنما لو صح يعني الحديث، إنما هي تقصد أنها من شدة بغضها لهيئته وشكله أنها صارت ما تقدر على تحمل أنه هو لما يدخل عليها يطلبها في فراش نحو ذلك، ما صارت تطيق ذلك. في بعض الروايات قالت: رأيته يقدم بين رجال هو أحقرهم، أو كلمة نحوها يعني من الحاجات اللي هي بتأثر في نفسيتها، يعني إن هي كل ما تشوفه جاي من بعيد مع بعض الرجال وجايين هو يعني إيه هيئته، هو يعني هيئة فيها دمامة، هيئة فيها يعني حقارة في الهيئة والجسد. لكن هي رضي الله عنها التي أيضا قالت: لا عيب عليه في خلق ولا دين، وهذا من الإنصاف، هذا من الإنصاف، قل في الحقيقة ما تجد ذلك. عادة ما تجد المرأة لو عايزة تطلق ولا تختلع يعني بالتعبير العامي بتاعنا احنا جدا تجيب فيه القطط الفطسة زي بيقولوا كده، يعني تشوه الزوج يمينا وشمالا ما تجعل فيه شيء علشان تبرر مسألة الاختلاع أبدا. فإنها لو أرادت أن تختلع وقالت: هو رجل صالح ورجل طيب لكن أنا مش عايز أعيش معه، لا بأس ولا حرج، والشرع لا يجبرها على شيء في ذلك. لكن الغالب طبعا بيبقى ما فيش إنصاف، نسأل الله العفو والعافية. قال: ولأحمد من حديث سهل بن أبي حثمة: وكان ذلك أول خلع في الإسلام، أول خلع يعني وقع في الإسلام. مسألة أيضا وهي هل يجوز الخلع في الطهر والحيض أم أنه لابد من اشتراطه؟ آسف، هل يجوز الخلع في الحيض أم أنه لابد من أن يكون في الطهر كما هو في الطلاق السني، أن يكون في طهر لم يجامعها فيه؟ الجواب على ذلك أن الخلع يجوز أن يكون في أي زمان، ولا يلزم أن يكون في طهر لم يجامعها فيه. الله، طب ما احنا قلنا أن راجح قول الجمهور أنه طلاق. نعم، طب ما يطلق كده على غير السنة؟ لا. لماذا؟ لأن الطلاق إذا كان بيده هو لا يطلق إلا على السنة، لأجل أن يتمهل ولأجل أن ينظر ونحو ذلك، لعله يراجعها أو لعله يعني ما يطلقها. أما إذا كانت المرأة هي التي تريد الخلع، تريد أنها تختلع، فلماذا يطول عليها في الأمر؟ ولماذا يعني يقصى عليها في الأمر؟ ولذلك يجوز أن تطلب الخلع وهي حائض، يجوز أن تطلب الخلع وهي حائض، وذلك لأن الله لم يقيده بزمن، ولم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم من المرأة عن كونها حائضا أو لا. وترك الاستفصال في مقام الاحتمال يتنزل منزلة العموم في المقال، وعليه فيجوز الخلع في الحيض وغيره. مسألة أخيرة وهي هل تجوز الزيادة في العوض؟ يعني هل يجوز للزوج أن يأخذ من الزوجة أكثر من المهر؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال ردي علي الحديقة اللي كانت المهر، وطلق تطليق. هل يجوز أن يأخذ أكثر من ذلك؟ العلماء على قولين، الجمهور على الجواز، جمهور العلماء على جواز أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها، وهذا كما قالوا هو مفهوم قول الله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فهنا لم يقيد الله سبحانه وتعالى بالمهر، إنما فيما افتدت به، يعني فيه إطلاق، فمفهومه جواز الزيادة. وكما جاء في رواية وإن كانت ضعيفة عند البيهقي، قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني لها أتردين حديقته؟ قالت وأزيد عليها، ولو عايز زيادة كمان أديله. فردت عليه حديقته وزادته، لكن الحديث ضعيف. لكن هناك قضاء لبعض الصحابة كعثمان وغيره بالزيادة، بالزيادة، وأن عثمان رضي الله عنه غيره من الصحابة أفتوا بجواز الزيادة، أن يأخذ منها الزوج الزيادة. وهذا في الحقيقة هو القول الأرجح، إنه لو رأى الزوج الزيادة أفضل في حقه جاز له ذلك. وإن كان بعض العلماء يعني جعلوا قولا أقرب إلى أن يكون قول يعني بيجمع بين القولين إن لم يكن قولا ثالثا، وهو قالوا إن كان ذلك ليس فيه مضرة على الزوج شديدة فيقبل المهر، يأخذ المهر بس. أما إن كان الضرر عليه شديدا فيجوز له يأخذ الزيادة. وده فعلا قول وجيه جدا، يعني الخلع ده الرجل مش هتضرر بيه قوي، هتديله المهر بتاعه هو مش هتضرر قوي. لكن لو كان الخلع ده هيحصل للرجل بسبب ضرر شديد جدا، زي بعض حالات الزواج بيبقى هو يعني غارمة يعني الساقطة واللاقطة وغرم، يعني زي الناس بيقولوا كده الجلد والسقط، غرم فلوس وأموال كتيرة جدا في هذا الزواج، وبعدين تيجي في الآخر هي تقول له لا أنا مش عايزاك وخد المهر بتاعك. طب وفين بقى بقية الحاجات التانية اللي هو غرمها؟ وخصوصا في الحقيقة في هذا الزمان إنها ممكن تكون في قائمة أثاثات، ويكون في كمان في مش عارف ذهب وكذا وكذا ونحو ذلك. ففي هذه الحال إن كان هو الغرم في حقه شديد والضرر عليه شديد، فيقال بالزيادة لا بأس في ذلك ويأخذ الزيادة، بل ربما يكون هذا الأنسب. لماذا؟ لأنه هذا الإنسان ما الذي يعني كما يقول الناس ما الذي أكله وشرب عليه حتى يعني يقال له خذ المهر وخلاص؟ ده هو غارم كل شيء. فالمرأة تقوم تأخذ مثلا قائمة الأثاثات وتمشي وتديله خلاص كده المهر اللي حاطينه في وثيقة الزواج وخلاص على كده. ولذلك في الحقيقة هنا الأنسب أن يقال لا،